إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، فها هي أيام رمضان تتوالى علينا وتتقضى، وها نحن نستقبل العشر الأواخر منه، ولا بد أن نسأل أنفسنا ماذا استفدنا، وما هي الثمرات التي تحققت في نفوسنا. وإن مقصود الصيام بينه الله عز وجل في كتابه الكريم بقوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فسل نفسك يا عبد الله، هل حققت التقوى من هذا الصيام؟ وإذا أردت أن تعلم هل قبل صومك أم لم يقبل، فانظر ما أثر هذا الصيام في نفسك وفي إيمانك وفي دينك وتقواك لله عز وجل. والله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول: الصيام لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. إذن الصيام مدرسة لتعلم المراقبة والوقوف عند حدود الله وتحقيق عبودية الخوف التي فقدت عند أكثر الناس، فإن الخوف عمران للقلب، فإذا فقد الخوف من القلب صار القلب خرابا تعبث فيه الشياطين وتبيض وتفرخ. وإن الخوف من الله عز وجل صوت يقوم الله عز وجل به الشاردين عن بابه، وهو نور وسراج في قلب العبد، يحرق الشهوات ويطرد الدنيا من قلبه. الخوف مقام عظيم، وهو من أسمى المقامات ومن أعلى المراتب والدرجات. فانظر في نفسك يا عبد الله، إذا خلوت بمحارم الله كيف أنت أمامها؟ هل أنت قوي صامت أم أنت ضعيف مستكين خاضع؟ فإن الخوف المحمود ما دفعك إلى الأوامر والقيام بالفرائض وحجزك عن المحارم دقيقها وجليلها؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا هبت ريح أو رأى غيما في السماء لا يسكن له حال، يضطرب في حجرته ذاهبا وآيبا، يخاف أن تكون عذابا وعقابا. فتسأله عائشة رضي الله عنها: لما ذلك يا رسول الله والناس يفرحون إذا رأوا الغيم استبشارا بنزول المطر؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: وما يؤمنني أن يكون عارضا كعارض عاد. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. نعم أيها المؤمنون، يجب أن نستحضر هذه المعاني في نفوسنا. وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل في الصلاة يكون لصدره أزيز كأزيز المرجل من الخوف ومن الذعر والقلق، لأنه يناجي الله عز وجل. فيجب أن نستحضر هذه المعاني، فإن هذه المعاني تورث الورع والخوف والزهد في الدنيا. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. إذا خلوت بحرمة فاعلم بأن الله مطلع عليك، رقيب عليك، شهيد على ما تفعل. مر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما روى الذهبي في العلو، مر براع للغنم فأراد عبد الله أن يختبره ويعرف تقواه وورعه، فقال رضي الله عنه: هل من جزرة، أي من جزور، نأكل لحمها ونشرب مرقها؟ قال الراعي: ليس هنا ربها، صاحب الغنم غير موجود، ليس هنا ربها. قال: قل له أكلها الذئب. قال الراعي للغنم: فأين الله؟ بعد أن نظر في السماء فأين الله؟ ما أعظم هذه الكلمة، ما أكبرها، ما أحسنها. نظر في السماء ثم قال فأين الله؟ قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنا أحق أن أقول أين الله؟ فاشتراه عبد الله، اشترى الغلام واشترى الغنم، فأعتق الغلام وأعطاه الغنم. نعم، بالإسناد الجيد رواها الإمام الذهبي رحمه الله. نعم، هكذا التقوى، وهكذا الخوف، وهكذا المراقبة لله عز وجل. وانظروا إلى امرأة في زمان الإمام أحمد، امرأة، لا أقول رجل، جاءت تسأله عن مسائل دقيقة في العلوم الشرعية والبيع والشراء، أرادت ألا يدخل جوفها إلا الحلال الخالص. قالت: إني امرأة أعمل من غزل يدي، فتارة أغزل على ضوء السراج، وتارة إذا انطفأ السراج غزلت على ضوء القمر، فهل يلزم أن أبين إذا بعت ما نسجته على ضوء السراج مما نسج على ضوء القمر؟ سبحان الله، امرأة تسأل هذا السؤال وتلاحظ هذا الملحظ وتلتفت هذه الالتفاتة. نعم، وفينا رجال لا يبالون من أين جاءهم المال، أم من حلال أو من حرام، أبغش أم بإخلاص، لا يبالي من أي جهة جاءته الدنيا، وأيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين: البيعان بالخيار، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. قال الإمام أحمد رحمه الله، والقصة في طبقات الحنابلة: إذا كنت ترين بينهما فرقا فيلزمك أن تبيني، لأن من النسيج ما يكون فيه شد وإبرام وإحكام. ثم خرجت هذه المرأة، فأمر الإمام أحمد عبد الله بأن يتبع هذه المرأة ويعلم من أي البيوت هي، فلآها دخلت بيت بشر بن الحافي إمام الزهد وإمام الورع في زمان الإمام أحمد. قال: من هنا أتيت هذه المرأة، من هذا البيت يخرج الخوف والورع والزهد وهذا السؤال. وهذه المرأة هي التي تعلم منها بشر رحمه الله الورع والخوف والزهد. أبو بكر الصديق، وحديثه في صحيح البخاري من حديث عائشة جاءه خادمه غلامه بطعام فلما أكله ودخل في بطنه شعر بشيء غير معهود فسأل غلامه من أين أتيت بهذا الطعام؟ قال كنت تكهنت لأناس ولم أحسن الكهانة فأعطوني هذا الطعام مقابل هذا التكهن. فماذا فعل أبو بكر رضي الله عنه؟ أدخل يده في فيه فقاء ما في بطنه فقالوا ارفق بنفسك يا أمير المؤمنين. فقال والله لو لم يخرج إلا بنفسي لأخرجته. نعم أقوام يحاسبون أنفسهم. وهكذا عود نفسك لأن تلقى أقواما يخوفونك حتى تجد أمنا. خير من أن تجالس أقواما يؤمنونك حتى تجد خوفا. وفي الحديث القدسي قال الله عز وجل وعزتي لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين فإن خافني في الدنيا أمنته يوم أبعث عبادي. نعم إن خافه في الدنيا أمنه يوم القيامة وإن أمنني في الدنيا خوفته يوم أن أبعث عبادي. فاختر لنفسك يا عبد الله أين أنت من مقام الخوف. والله عز وجل وصف الملائكة بقوله يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. الخوف مقام الأنبياء خيرة الخلق ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. جبريل عليه السلام يرى في ليلة المعراج كالحلس البالي من الخوف، عينان لا تمسهما النار، عين بكت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله. فاسأل نفسك أين الدمعة التي تذرفها العين؟ أم قست القلوب وتجمدت؟ ونبيكم صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري طلب من عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أن يقرأ عليه القرآن فقال كيف أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم إني أحب أن أسمعه من غيري. فاستفتح سورة النساء حتى بلغ عند قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال صلى الله عليه وسلم حسبك. فنظر عبد الله رضي الله عنه في عينيه فإذا هما تذرفان. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. انظر في قلبك يا عبد الله ماذا أثمر الصيام في نفسك وماذا تحقق من مقصوده ومراد الله عز وجل. انظر في أعمالك وانظر في أخلاقك، يوشك أن نودع هذا الشهر وأن يودعنا وأن يفارقنا. فصم يومك الأدنى لعلك في غد تفوز بعيد الفطر والناس صوموا. صم يومك الأدنى الذي أنت فيه عسى أن تفوز بعيد الفطر في جنات عدن، والناس صوموا في نار جهنم والعياذ بالله. إن رمضان مضمار سباق وسوق قائمة للتنافس والتشمير في طاعة الله عز وجل. وقد كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في العصر الأواخر فيشد مئزره ويوقظ أهله ويحيي ليله، لا يتململ ولا يتبرم، لأننا لا ندري هل يعود علينا رمضان غير هذا أم أنها ستكون النهاية. وتذكروا ما رواه الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى من قصة الرجلين من قبيلة قضاءة أسلما في زمان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم واحد، فمات أحدهما قبل الآخر بسنة، فقامت القيامة فيما يرى الرأي، كما في حديث طلحة بن عبيد الله رأى أن القيامة قامت وفتحت أبواب الجنان ونودي على الرجل الذي عاش سنة قبل أخيه الذي مات أولا، وقد مات الأول شهيدا. فتعجب طلحة بن عبيد الله وتعجب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومما تعجبون وقد عاش بعده سنة صام فيها رمضان وسجد 6000 سجدة. وفي لفظ آخر: إنما بينهما كما بين السماء والأرض من الثواب ومن الأجور، فاحمدوا الله واشكروه على أن أدركتم هذه الأيام المباركة وغيركم في القبور واللحود يتمنى أن يعود ولا عود. هذا، واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فإن لتحقيق الخوف أسبابا وطرقا لا بد من اتباعها والقيام بها إذا أردنا النجاة وإذا أردنا الجنان وإذا أردنا التمكين في الأرض. فمن أسباب تحقيق الخوف في النفوس الخوف من عذاب الله عز وجل ومن عقابه العاجل قبل الآجل. فكم من أقوام استأصلهم الله وعذبهم في الدنيا قبل الآخرة، فأين قوم فرعون وأين عاد وأين ثمود؟ وأين أهل الطوفان؟ عبرة لك يا عبد الله وعظة، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه عليم شديد. عذبهم الله عز وجل بأنواع العذاب، فلا تأمن على نفسك. كم من أناس كانوا في نعمة فبدلت تلك النعمة. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، يأتيها رزقها من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إياكم إياكم، فإن الذنوب لها عقوبات معجلة وعقوبات مؤجلة. خل الذنوب كبيرها وصغيرها، ذاك الطقى، واصنع كماش فوق عرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة، إن الجبال من الحصى. لا تحقرن صغيرة، إن الجبال من الحصى. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها. نعم أخي المسلم، فانظر في نفسك، لا تحتقر الذنوب ولا تستهون بها ولا تتعامى عنها، فإن المؤمن يرى ذنبه كأنه قائم في أصل جبل يخاف أن يسقط عليه الجبل، وإن المنافق يرى ذنبه كأنه ذباب جاء على أنفه فقال به هكذا. فانظر بين المؤمن وبين المنافق. يقول ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. وكما قال الحسن البصري: ما أمنه إلا منافق، وما خافه إلا مؤمن. ما أمن النفاق إلا رجل في قلبه نفاق، وما خاف من النفاق إلا صاحب الإيمان والتقوى والدين. فالله الله أن نخاف من عقوبة الله عز وجل التي نخشى أن تحل بنا وتنزل بساحتنا وتسقط في جورنا. فكم من بلدة بجوارنا عوقبت بأن سلط الله عليهم عدوا من غيرهم وعدوا من أنفسهم ومن داخلهم بسبب الذنوب والمعاصي المتتابعة التي تعج بها الأرض ليلا ونهارا. خيرات الله عز وجل علينا نازلة، ونعمه علينا متتابعة، وذنوبنا متكاثرة. سبحان الله، أتقابل النعمة بالذنب وتقابل المنن بالمعاصي؟ وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإن الشكر أيها المسلمون قيد للموجود وصيد للمفقود، فلا تغفل عن الشكر لنعم الله عز وجل التي تتوالى عليك. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. السبب الثاني من تحقيق الخوف، الخوف من أن تحبط الأعمال التي قمت بها من صلاة وصيام وبر وتقوى، وهذا هو شأن المؤمنين الخائفين الذين يعملون الأعمال ويخافون أن ترد عليهم، الذين يأتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أهم الذين يسرقون؟ أهم الذين يزنون؟ قال عليه الصلاة والسلام: بل هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون يا ابنة الصديق، يعملون الأعمال ويخاف أحدهم أن يرد عليه عمله. لما نزل قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، كان ثابت بن قيس بن شماس خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان جهوري الصوت، كان يرتفع صوته ونبراته على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمع بالآية فجلس في بيته واعتزل مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجلس يبكي، فافتقده النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: من يأتيني بخبر ثابت؟ فقال رجل: أنا أتيك به يا رسول الله. فذهب إليه البيت فوجده يبكي بسبب أنه يخشى أن هذه الآية تشمله فيحبط عمله. كم من آيات تتلى علينا ونظن في أنفسنا أنها تقصد أقواما سابقين خارج المسجد وخارج المجلس، أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتمثلون الآيات في أنفسهم. فجاء الرسول إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالخبر، فقال صلى الله عليه وسلم: اذهب إليه وبشره بالجنة. رجل يمشي على الأرض ويحمل وساما بشرى بالنجاة من النار وبدخول الجنة، هل هذا أمر بالهين وبالسهل؟ ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. ليس الشأن أن تحب، أنت تحب ربك، تحب نبيك عليه الصلاة والسلام، لكن الشأن، كل الشأن أن تحب من الله ومن نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم أخي المسلم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أردت أن تعلم ما لك عند الله فانظر ما لله عندك. إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فاعرف أولا ما قدر الله في نفسك، ما قدر الله في قلبك، وما قدر الله حق قدره. وعاتب الله أقواما فقال: ما لكم لا ترجون لله وقارا. إذن السبب الثاني أن تخاف أن يحبط العمل، لأن الله عز وجل قال في أقوام: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فدائما اعمل العمل واشهد مشهد التقصير في هذا العمل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة ثم بعد أن يسلم يستغفر، لأن هذا الاستغفار يجبر التقصير في الصلاة، وما أشد التقصير منا. يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا عملت العبادة فإياك إياك أن تمن بها وأن تشهدها بمشهد الافتخار والرياء والعجب، إياك والعجب، فإن العجب يحبط العمل ويذهبه ويضمحل بسببه. السبب الثالث من تحقيق الخوف بالنفوس، الخوف من سوء الخاتمة، أعاذنا الله وإياكم. فسوء الخاتمة كان السلف رضوان الله عليهم يخافون منها أشد الخوف، بل هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما مات عثمان بن مضعون فقالت امرأة من الصحابيات أشهد بكرامة الله لك يا أبا السائب أن الله أكرمك، قال النبي عليه الصلاة والسلام وما يدريك أن الله أكرمه، وما يدريك، فأنا رسول الله وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هكذا ينبغي أن نخاف سوء الخاتمة. ولكي نوفق لحسن الخاتمة لابد أن نكون على السنة في كل أحوالنا وأمورنا، لابد أن نحب السنة وأهلها وأن نبغض البدعة وأهلها بكل أنواعها. من الناس من جاءته منيته وهو يضرب على العود في هذا الزمان، ومن الناس من جاءته منيته وهو يعد العدة للعب الكرة، ومن النساء من جاءت منيتها وهي تمارس الجنس والعياذ بالله سوء الخاتمة، ومن الناس من جاءت منيته وهو ساجد لله رب العالمين. اللهم احسن لنا الخاتمة. نعم، أحوال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يبعث المرء على ما مات عليه، يبعث الشهيد يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، ويبعث المحرم يوم القيامة ملبيا يلبي بملابس إحرامه لبيك اللهم لبيك. رجل يقول لبيك اللهم لبيك في العرصات، وآخر يحمل ناقة على عنقه لها رغاء سرقها وغلها، وآخر يحمل شاة تعير، وآخر يحمل دنانير، وآخر يحمل أطنانا من الأرض، لأن من اقتطع شبرا ظلما من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. انظر إلى هذه الصورة، وانظر إلى هذه الصورة، وانظر إلى هذا المشهد، وانظر إلى هذا المشهد. ومن أسباب تحقيق الخوف النظر في أحوال الآخرة من الموت والقبر الذي يضم الرجل ضمه، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ أحد سادات الأنصار، وفي رواية أخرى إن للقبر ضمه لو نجا منها لنجا من هذا الطفل الصبي. مات طفل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذه المقالة، فتذكر القبر وأهواله وضمته، وتذكر الصراط، وتذكر الموازين، وتذكر الصحف، وتذكر بأي يد ستأخذ كتابك. تذكر يا عبد الله، إذا أردت أن تحقق مقام الخائفين ودموع الخائفين من رب العالمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم تقبل منا الأعمال، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم اجعلنا من عتقاء النار في هذا الشهر الكريم. اللهم عنا على هذه العشر الأواخر من رمضان، واجعلنا ممن يوفق لليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، إنك ولي ذلك والقادر عليه. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وأقم الصلاة.